وهم لا يظلمون بنقص حسنة أو بزيادة سيئة. طيب بارك الله فيك. هذه آيات الربا وأحكامها. يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا مراد يأكلونه يعني يأخذونه يتعاملون به ولا لم يأكله، وإنما عبر بالأكل لأنه أكثر ما يستعمل الإنسان للأكل، وإلا لا يلزم، قد يستعمله بدون أكل. فالذي يتعامل بالربا والمعاملات الربوية ويبيع ويشرب الربا هذا داخل في التحريم، وإنما قال الله يأكلون لأنه أكثر ما يكون المال للأكل. قال: ما هو الربا؟ قال: الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. كيف؟ أصل الربا زيادة، فإذا جئت لشخص قلت له أعطني 100,000 وبعد سنة أردها لك، هذا قرض، هذا قرض ولا في شيء. إذا قال لك صاحب المال أنا أعطيك 100,000 وتردها لي بعد سنة 120,000، هذا هو الربا، زيادة بغير حق. أي هذا الربا، هذا الربا المحرم، هذا الربا المحرم. زين، إذا إذا إذا كان ليس في المال، يعني شوف الربا ما هو مال بمال. زين، لكن لو جاءك وقال لك أنت ماذا تريد؟ قال أنا أريد 100,000. قالك أنا أعطيك سيارة قيمتها 100,000، أبيعك إياها بالتقسيط، تدفع لي دفعات، ولكني إن كنت تريدها نقدا أعطيكها 100,000، تريدها تقسيط خلال 3 سنوات تعطيني 150,000، سجل عليك 150,000، هذا جاهز، هذا يسمى البيع بالتقسيط، هذا جاهز ما في شيء، بس بشرط أن يكون مالك للسيارة. لا يقول لك والله أنا عندي سيارة جيمس نوعها كذا وكذا وكذا ثم هو يروح يشتريها، لا، وقت العقد يكون هو مالك، لا بد أن يكون مالكها. كانت إذا كانت في حوزته ومالكها وباعك إياها، سواء هذه شركة أو أفراد، أنت عندك سيارة تريد أن تبيعنا إياها بالتقسيط، جائز، هذا جائز. لكن الربا مال بمال. زين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرف الربا صلى الله عليه وسلم أو تحدث عن الربا، قال هو يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وثم ذكر بعض الأشياء يعني مثل المطعومات، قال البر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح. فهذه المطعومات التي يجري فيها الوزن والكيل والادخار، هذه يجري فيها الربا، يجري فيها الربا. فلو جئت إلى شخص راعي محل قلت له أنا أريد منك يعني 10 كيلو من الأرز، بس ما عندي أنا مبلغ، أنا أعطيك الرز اللي عندي. قالوا شنو اللي عندك؟ قلت عندي كذا وكذا. قال هذا رديء، اللي عندي أحسن. قلت له خلاص كم؟ قال أنا أعطيك 10 كيلو الرز من عندي بتقابل تجيب لي 20 كيلو رز. أصبح عندنا رز برز، هذا يجري فيه الربا، لا يجوز. ملح ملح، بر ببر، تمر بتمر، تروح تعطيك 10 كراتين تمر أو مثلا 20 وزنها مثلا 100 كيلو تمر ب120 كيلو تمر، هذا لا يجوز، هذا الربا، الربا. هذه الأشياء التي يجري بها الربا، النقدين الذهب والفضة والدراهم الآن أو الأوراق النقدية تقوم مقامها، فهذه لا يجوز. تقريبا كل المعاملات اللي فيها قروض لابد إذا أخذت قرض ترجع بنسبة زيادة. أنت شف شف، أنت تتحدث عن كلام الفقهاء والآيات القرآنية والحديث، ولا تتكلم عن الواقع. لا، أنا ودي أنا أعرف أن الواقع يقولون لا، الواقع هذا الواقع، الواقع شيء والحكم الشرعي شيء. أنا أتكلم عن الحكم الشرعي، أما الواقع ما نقدر نتحاكم عليه، نتحاكم إليه ولا ندري إيش عندهم من الفتاوى، ما نقدر ندخل فيها، واضح؟ فإحنا نتحدث عن أننا نوضح حكم الله عز وجل في القرآن والسنة. فهذا الذي جاء في السنة والقرآن، الله سماه ربا وقال الذين يأكلون ولا يقومون كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، وجاء قال اتقوا الله، قال فأذنوا بحرب من الله، يدل على تحريمه وأنه كبير من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك، قال لعن الله الربا آكله ومؤكله وبائعه وإلى آخره، فتحريم واضح. يعني ما في زيادة مقابل الأجل، مثل ما قلت لك نفسه. مثل ما قلت لك، إذا أنت تروح تقول له أنا بشتري هذا الكتاب منك ب30 ريال وعندي الآن 30، يقول خلاص أبيعك إياه بالتقسيط 50 ريال، دفع لي كل شهر 10 ريال مثلا، زين هذا جائز. ليش؟ اختلاف، عندي نقد وعندي عين، العين الكتاب والنقد يختلف. اي لكن لو كان نقد وعين يجري فيه الربا لا يجوز. الان لا تروح لصاحب الذهب تقول انا معي فلوس واشتري منك ذهب، هذا جائز زين، لكن تقول له اعطني الذهب وبعدين اعطيك بكره فلوس، هذا ما يجوز، لازم يدا بيد. أو تقول مثلا أنا عندي ذهب وبعتك إياه تعطيني ذهب، لابد من التساوي والتقابض. بعض يقول حتى ما تخلط من المحل، أي تساوي التقابض، لكن الدخول في الربا مسائل كثيرة. الله سبحانه وتعالى هنا يقول لا يقومون أي أصحاب الربا من قبورهم إلا قياما كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، الذي يصرعه الشيطان من المس، الجنون يرونهم أهل المحشر ويعرفونهم أنهم أكلة الربا، لا بدأوا يتخبطون كالمجانين، يخرجون من قبورهم كالمجانين يتخبطون وقت البعث، يخرجون من قبورهم وقت البعث، إذا بعث من قبورهم يخرج من قبره ويتخبط كالمجنون كالذي تخبطه الشيطان من المس، هذه عقوبة لهم. قال ذلك أي هذه العقوبة وهذا الأمر الذي نزل بهم بسبب أنه قالوا إنما البيع مثل الربا. شوف هم الآن نحن نناقشهم في الربا، هم يقولون البيع مثل الربا، ما تكلم عن البيع، هم قلبوا، شايف؟ لأن أفكارهم منقلبة أصلا. فقال شوف الجواز، قالوا هذا من عكس التشبيه مبالغة، ردا عليهم هم يقول البيع مثل الربا، الربا مثل البيع، هم يريدون أن يقولون البيع الربا جائز لأنه مثل البيع، وقالوا لا البيع جائز لأنه مثل الربا، كان الربا هو الأصل. أي نعم شايف. قال الله عز وجل ردا عليهم، يعني ردا على شبهتهم هذه، قالوا أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه بلغه موعظة وتذكير وتخويف من ربه فانتهى عن أكله فله ما سلف. يقول إذا جاءته موعظة وتاب وتوقف عن المعاملات فله ما سلف، اللي راح راح، الذي مضى مضى قبل النهي لا يسترد، وأمره إلى الله. نعم أي تقبل توبته وما أخذه سابقا عفى الله عنه. لكن لو كان عنده معاملة ربوية ماذا يصنع؟ يأخذ رأس ماله ولا يأخذ الربا، يتصدق به ولا يتصرف بأي طريق، وأمره إلى الله في العفو عنه إلى الله. ومن عاد إلى أكله مشبيا له بالبيع في الحل، يعني أنه قال حلال، قال أبدا، مش من ما قال لك أن الربا محرم، حلال، يعني أنا عندي مال وأريد أن أنفع الناس الآخرين هم ينفعونني، أنا أعطيك مثلا أقرضك ب500,000 ترد لي 500,000 ماذا استفدت؟ فيأتي يقول لا ما فيها شيء، هذا جائز. قلت استغل هؤلاء، أنت الآن عطيته 500,000 بعد سنة تكيه 600,000 أخذت عليه 100,000، لماذا تستغله؟ لأنك الله أعطاك مال وهو ضعيف، ولولا ضعفه وحاجته ما جاء عندك. هم شبهوا بالبيع في الحلم، قال إذا قال أنه حلال شف واستحل ما حرمه الله، قال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب لو لم يستحل نقول موعود، حتى لو لم يستحل أكلة الربا موعودون بالنار، يتخبطهم الشيطان في بعثهم والنار تنتظرهم، إلا أن يتوب أو تحت مشيئة الله مثل غيرهم من الكبائر. الاستحلال كافر، كافر. قال الله عز وجل في أثر هذه الأثر الربا، قال يمحق الله الربا، ينقصه ويذهب بركته. لو أنه تعامل بالربا وكسب يعني كسب أموال كثيرة ما فيها بركة، تذهب بلحظة، احتراق بيت، احتراق سيارة، حادث، عمليات جراحية، تذهب وما يدري، ينقص ويذهب ويذهب بركته ويربي الصدقات. لو تصدق وساعد هذا المسكين الذي يريد أن يتزوج ويعف نفسه أو يريد أن يشتري بيت له لأبنائه، وقام وتصدق عليه وساعده ووقف معه وصار فيه شيء اسمه تضامن وتكافل، شيخ قال يزيدها وينميها ويضاعف ثوابها. أنت عطت 500,000 تساعده علشان حاجته الماسة وبيردها لك وردها لك، اعلم أن الله سيبارك لك في مالك. قال والله لا يحب كل كفار بتحليل الربا، كفار لأنه لأنه حلل الربا كفر، وأثيم لأنه فاجر بأكله. قال المؤلف أي يعاقبه، لا يحب يعاقب، لا، هذا التأويل، هذا مذهب الأشاعرة، ما يثبت صفة المحبة لله، يؤولها بأثرها فيقول يعاقب. صح أن لا يحب، إذا لم يحب عاقب، لكن ما نفسر المحبة، عدم المحبة بالعقوبة. صحيح. هذا مما يؤخذ عن المؤلف. صحيح أن الأشاعرة استدلوا بالآية هذه على عدم دخول الجن بالإنسان حينما قالوا إن من المس، ما هذه الآية في الآخرة، في الدنيا، هذه في الآخرة، كما يتخبط الشيطان من المس. يعني ما أدري والله، ما أسمع. طيب، يمحق الله الربا، طيب هذه عرفناها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله عز وجل أتى بهذه الآية مقابل هؤلاء أهل الربا الذين أشغلوا أنفسهم وضيعوا أعمارهم بأكلة الربا واستغلال الضعفاء المساكين، وضيعوا لماذا خلقوا. ولذلك أثنى الله على أهل الطاعة مقابلهم، قال آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحافظوا على الفرائض لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بمقابل هذا الذي يخرج من قبره فتخبطه الشيطان من المس أو يكون مصروعا. طيب، قال الله عز وجل بعد ذلك يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وذروا، اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم، إن كنتم صادقين في إيمانكم فذروا ما بقي من الربا، فإن من شأن المؤمن أن يمتثل ما أمر الله به، ما أمره الله به. قال نزلت لما طالب بعض الصحابة بعد النهي بربا كان لهم من قبل، بعض الصحابة على كلامه إذا ثبت أنهم قال طيب ومعاملتنا السابقة، فقال الله عز وجل نزل الله هذه الآية قال دروا ما بقي من ربا اتركوه. إيه يعني إذا عندك معاملة قائمة الآن وأنت تعاملت معها قبل سنة ثم جاءك خبر الربا أنه محرم توقف عنها. إذا عندي بيت وسيارة من القديم عادي. إيه عادي خلاص. يا طيب، فإن لم تفعلوا ما أمرتم به فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله لكم. قال فيه تهديد شديد لهم، لما نزلت قالوا يدي لنا بحربه، يعني هو ذكر هنا الهامش يقول في بعض النسخ قال يدي بالتثنية، يدي بالتثنية، قال لا يدي لنا بحربه، والمعنى لا طاقة لنا بحرب الله. يد لنا، أيوة عندك كذا بد، لا بد، شو عندك شيخ؟ يد تقول أنا لا ليس لدي يد في يعني مواجهة هذا الشخص، يعني لا طاقة لي به، واضح؟ أي نعم، لا طاقة لي به. قال وإن تبتم رجعتم عنه، أي عن الربا، فلكم رؤوس أموالكم، والأصول لك، خذها أموالك، والزيادة لا تأخذها، لا تظلمون غيركم بزيادة ولا تظلمون أنتم بنقص، فخذ حقك أصل المالك واترك ما زاد من الربا. جزاك الله خير. إذا هو المال دخل معنا وبنى المال هذا المال، يعني مثلا كيف يأخذ رأس مال؟ نتكلم عن الواقع، ما نتكلم عن قديم، قديم خلاص انتهى. الآن أنت لك معاملة في شركة ربوية ووقعت عقد بينك وبينهم لمدة سنة، ثم تبين لك أنها تتعامل بالربا، اسحب مالك الأصلي واتركه. مالي الأصلي أنا بدأت فيه من الصفر، هو ربا، لأن ما معك مال أبدا. ما ما ما يعني أنا بدأت خلاص، ما تملك شيء، ما تملك. لا ما تملك شيء. طيب، قال وإن كان، لما ذكر أحكام الربا أشار إلى التعاملات الصحيحة وهو القرض وإنظار المعسر. قال وإن كان، قال وقع غريم، غريم يعني جاء شخص وأخذ منك مبلغ غريب ثم أعطاك موعد أن يسدد لك، ولكن ضاقت به الدنيا ولم يستطع سدادها، ذو عسرة، فالحكم ما هو؟ نظرة إلى ميسرة، أعطى، أمهله وأخره إلى ميسرة. قال بفتح السين وضم ميسرة وميسرة، أي وقت يسر. يقول إذا إذا إذا أقرضت شخص من الناس على أن يرد لك المال هذا بعد سنة وما استطاع، قال والله الآن أنا حاولت أجمع لك وحاولت كذا وحاولت كذا ولكن ضاق الوقت، أعطيه فرصة، قل له خلاص لك شهرين ثلاثة أربعة. لا كأهل الربا يقول لك أعطيك مدة وتزيد، وأعطاك 500,000 وقال لك بعد سنة ترد لي 550، بعد سنة جيت جاء وقت السداد قال والله ما عندي، قال خلاص نعطيك مدة ثانية زيادة، تريد زيادة نعطيك سنة ثانية ترد 600، ونعطيك سنة ثالثة وترد 650، وخذ من المدة، يعطونك الأجل ويزيدون عليك. هذا اللي يقول الله عنه فيه لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فهذه شغلتهم. لكن الله أمر بأي شيء؟ قال إن كان ذو عسرة وضاقت به الأمور ولم يستطع يسدد أنظره وأعطه، حتى ليس في القروض، حتى في الأجارات، لو أنك أجرت شخص دارا ولم يستطع سداده لا تستعجل عليه، قد تكون عنده ظروف لا تستعجل عليه. لو بعته مثلا سيارة مثلا وقال لك أنا أعطيك قيمتها الآن، أعطيك نصف القيمة ونصف القيمة بعد سنة، زين، فبعد سنة جاء وقت ما أعطاك سدد، لا تروح تشتكيه وترفع عليه قضية، هذا المقصود بالآية، إلا في حالة واحدة إذا كان متلاعب أو مستهتر أو غير مبالي، هذا شيء ثاني. قال وأن تصدقوا، بالتشديد، هذه قراءة المؤلف، لأن وأن تصدقوا بالتخفيف هذه قراءة عاصم فقط، والبقية يقرؤون بالتشديد، وأن تصدقوا أو وأن تصدقوا، تصدق وتصدق أصلا تتصدق يعني تنظره تمهله، يعني تسقط شيئا منه، مثلا قال لك والله أنا أخذت منك 10,000 والحين ما أقدر أسددها لك، ما عندي إلا 7، 3,000 ما عندي أجيها لك بعدين، قلت خلاص أعطنا 7 والباقي، هذا معنى التصدق، أنك تخفف عنه، أي تجعلها صدقة. قال وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون أنه خير فافعلوه. وفي الحديث من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا في فضل الذي ينظر المعسرين ويتجاوز عنهم. قال الله عز وجل واتقوا يوما، شوف كيف تأتي الآية هذه بعد التحذير من الربا والحث على الطاعات والحث على أعمال الصالحة وإنظار المعسرين. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال المؤلف بالبناء للمفعول ترجعون، وقرئت بالبناء للفاعل ترجعون، وهي قراءة أبي عمرو البصري، ترجعون أي تسيرون. طيب ترجعون أنتم أو ترجعون أي يؤتى بكم. قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. قال هو يوم القيامة، ثم توفى فيه هذا اليوم كل نفس جزاء ما كسبت، توفى أعمالها وتوفى أجور أعمالها من خير أو شر، وهم لا يظلمون، لا يظلمون بنقص حسناتهم ولا زيادة على سيئاتهم. وهذه الآية تعد من آخر ما نزل من القرآن، هي آخر آية نزلت في كتاب الله، طيب طيب نقف عند هذا القدر، الوقت يضيق، وستأتينا آية الدين. آية الدين طويلة ولا نريد أن يعني نريد أن نأخذها كاملة، فلعل نقف عند هذا القدر. إن شاء الله نستكمل في لقاء قادم بإذن الله، والله أعلم.